بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله في عقيدته المباركة العقيدة النسفية: فأما الأعمال فهي تتزايد في نفسها، والإيمان لا يزيد ولا ينقص، والإيمان والإسلام واحد. هذه العبارة، هذه المسألة، خلاف ما شهر يعني بين الحنفية وغيرهم، فهناك خلاف بين أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهذا فرع من فروع العقيدة وليس أصلا. ما هو هذا الخلاف؟ هل نقول الإيمان يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص؟ الحنفية درج بينهم هذه المسألة، يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأما غيرهم يقول الإيمان يزيد وينقص، لكن اتفقوا حتى يصير الشخص مسلما مؤمنا عند الله تعالى لا بد أن يكون حصل فيه أصل هذا لا يزيد ولا ينقص، من حيث أنه يصح به الإسلام، لا يلزمه زيادة عليه ليصير مسلما، لكن يجب عليه أن يعتقد وأن يعمل أشياء وجبت عليه في الشرع. فعلى هذا التعبير مثلا الأشاعرة غلب عليهم، يقولون الإيمان يزيد وينقص. لماذا؟ لأنه يزيد بمعنى التزام الشخص، ليس أصل الإسلام، أصل الإيمان زاد أو نقص. الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهذا من جملة ما يذكره هؤلاء الشافعية وآخرون غير الحنفية في هذه المسألة، وخلافهم لا يعترض عليه، فمن أخذ بقول الحنفية لا ضرر عليه، ومن أخذ بقول الشافعية في هذه المسألة لا ضرر عليه. فإذا هل نقول يزيد وينقص؟ بعضهم قال كذلك، وبعضهم قال لا يزيد ولا ينقص. وأما معنى الإيمان والإسلام قوله واحد، يعني حتى يصح من الشخص يعتد به فلا بد من اجتماعهما، وإلا من حيث اللغة الإيمان هو التصديق، والإسلام الانقياد الظاهري، ومن حيث الشرع التصديق في القلب بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يسمى إيمانا، والانقياد الظاهري بالنطق بالشهادتين هذا يسمى استسلاما وإسلاما. فهذا غير هذا، يعني في فرق بين الإيمان والإسلام لغة وشرعا، لكن هما مجتمعان، يعني لا يصح إسلام بدون إيمان ولا إيمان بدون إسلام، كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: هما كالظهر مع البطن، يعني لا يصح هذا بدون هذا ولا هذا بدون هذا. والله أعلم وأحسن.